يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هغا وراز بغي اتاسي وراني كاشي ستاسي هيت راز بهم فتري نخدر شي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه هغا وقت كي د چا عمل نامه دغه په شي لاس کې ورکړه شي نو هغه به ووایي وګورئ او ولولئ زما عمل نامه ما انګېرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره یو ځای کېدونکی یم فهو في عيشة راضية نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي في جنة عالية په لوړ مقامي جنت کې قطوفها دانية چې دغه د میوو وږې به راکاږه وي قلوا واشربوا هنيئا بما لَكُمْ فِي الْأَيَّامِ الْقَالِيَةِ دغه راز خلق ته وویل شي په خوند سره خی سخی د خپلو هغو کړنو مکافات چې تاسې په تېر شویو ورځو کې کړی دی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ او د چا عمل نامه چې دغه په کین لاس کې ورکړه شي هغه به ووایي کاش کې زما عمل نامه ما ته نه وای راکړای شوي ولم ادر ما حسابیه او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی یا لیتها کانت القاضیه کاش کې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی وو فیصله کوونکی وایي ما اغنى عني ماليه نن زما مال ماته هیڅ په کار را نغی هلك عني سلطانيه زما ټول حکومت له منځه لاړ خذوه فغلوه امر به وشي دی ونیسئ او د د په غاړه کې توق واچوي ثم الجحيم صلوه بیا دوزخ ته ننباسئ ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه بیا دی په اویا ګزه اوږده زنجیر وتړئ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ده نفر لوي أو لر الله فاق باندي إيمان رو ولا يحب على طعام المسكين أو نيه مسكين ته دخوارو وركولو حتى ونا كولا فليس له اليوم هاهنا حبيب نو زکه نن نه دلته د د کوم غام خور دوسته ولا طعام الا من غسلين او نه د زخمونو د زو نه پرته د دل پاره سخواړه لا ياكله الا الخاطئون چی هغه له ګناګارانو پرته بل څوک نه خوري فلا أقسم بما تبصرون نو نازق قسم خرم فوق شيان هم تي تاسي بني وما لا تبصرون أو فهو شيان هم تي تاسي نبني إنه لقول رسول كريم دا بيوزت من أستاذي وينابه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دكم شاعر وينا نده تاسي بيخي لكسان إيمان راولي وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون او نه دا د کوم کاهن وینا ده تاسی بیخی لگ غور کوئی تنزیل من رب العالمین دا د رب العالمین لخوا نازل شوی ده ولو تطول علینا بعض الاقاویر لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتين او كدغا پیغمبر لزان كوما خبرة دورا كريز نگلوري تي منصوبة كري واي نو مقبة لده خي لاس نوالي واي او لده شارك بابو تري كريو فما منكم من احد عن محاجزين بيا بلتاس نهيس سوك لده كارته ذنوك منا كونكينو وإنه لتذكرة للمتقين فأصل كي داد فرهزگارانو لپار يو نصيحت دي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أو مكفهيدو كي لتاسنا تكسان دروازان غمينكي دي وإنه لحسرة على الكافرين لدغس كافرادو لپاره فباوريتوغه داد افسوس موجب ده وإنه لحق اليقين او داد خيس يقيني حق ده فسبح باسم ربك العظيم نو اي پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکۍ ساینه وکړه.